المقدس عن الأجداد، المنزه عن الأولاد، الباقي على الآباد، رافع السبع الشداد عالية بلا عماد. الحمد لله، الحمد لله المتعالي عن الأنداد، المقدس على الأبداد، المنزه عن الأولاد، الباقي على الآباد، رافع السبع الشداد عالية بغير عماد، مزينة بكل كوكب منير وقاد. سبحانه واضع الأرض للمهاد، مثبتة بالراسيات الأطوال. سبحانه خالق الماء والجماد، مبتدئ المطلوب المراد. سبحانه سبحانه المطلع على سر القلب وضمير الفؤاد، جل جلاله مقدر ما كان وما يكون من الضلال والرشاد والصلاح والفساد والخير والإرشاد والوفاق والعناد والبغض والوداد. سبحانه سبحان الله العظيم، في لحال لطفه تزري مراكب العباد، وعلى عتبة بابه مناخ القصاص، في ميدان حبه تزول خيل السهاد، وعنده سبحانه مبتغى الصالحين وآمال القصاص. وبعينه جل جلاله ما يتحملون من ثقل الاجتهاد. سبحانه سبحانه هو الرحيم الوفور، السميع البصير، العليم الخبير اللطيف. راى حتى زبيب النمل السود في السواد، وسمع صوت المدن في المجهود غايه الاجهاد، وعلم ما في صويداء السر وباطل الاعتقاد. سبحانه جاد عن الآملين فزادهم من الزاد، وأعطى وهو الكريم فلم يخف الحرج والنفاد. سبحانه ألف الأجساد وليس يشبه الأجساد، وخلق من كل شيء زوجين وتوحد بالانفراد. سبحانه عاد بالإتلاف على الموجودات ثم عاد. سبحانه يباهي بهاتر الوساد إذا نام في السجود أو مات. سبحانه ابتلى في الغفلة أهل اليقظة والابتهاد، ابتلى بالغفلة أهل اليقظة والابتهاد لينكسروا بالزلل، فانكسار العبد للرب هو المراد. بسط لسليمان بساط الليل، فوقع الميل في حب الخيل، فتخلف عن بعض الاوراق اذ عرض عليه بالحسي الصافنات الزياد. احمده سبحانه حمدا يفوز الاعداد، واشهد انه الواحد لا كالاحد، واصلي على النبي محمد. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا، وسلم تسليما كثيرا، وصل على النبي محمد المبعوث الى جميع الخلق في كل البلاد، وعلى الصحب والاولاد، وعلى الازواج والآل، وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين. ايها الاحبه في الله، اني احبكم في الله. وبعدما وقفنا في اللقاء الماضي مع ايها المحروم، نعود الليله لنضع عهدنا على بدئنا في مساله الرحلة إلى الدار الآخرة. أعود مرة أخرى وأسأل الله أن يتم علينا نعمته وفضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعود إلى الرحلة فهي الاصل وهي القصد. الرحلة الى الدار الاخرة هي الاصل والقصد، لان الذي يعيش بلا عقيدة في الاخرة يعيش في عذاب نفسي لا امل له ولا رجاء، لا عدل ولا جزاء، لا عوض عما يلقاه في الحياة الدنيا. ولا شك ان في الحياة مواقف وابتلاءات لا يخلو الانسان على مواجهتها الا وفي نفسه رجاء الاخرة وثوابها. ايها الاخوة، لا شك ان المحروم من اعتقاد الاخرة من الايمان في الاخرة يعيش في هذه الدنيا وهو حي على هذه الارض قبل ان يلقى عذاب الاخرة يعيش في عذاب. لذلك اقول ان من نعمة الله علينا ان رزقنا الايمان بالاخرة. قل الحمد لله. اي والله، ان الذي لا يؤمن بالاخرة يعيش لا شك في عذاب اذا راى احدا رزقه اكثر عذب. يقول لما انا اجتهد اكثر ولا يحصل اكثر. انه اذا ظلمه احد او جار عليه عذب وهو ضعيف لا يستطيع ان ياخذ بثاره. انه يعيش في هذه الدنيا دائما اذا بحث غاية البحث ثم رزق زوجة نكدت عليه حيثة وهو لا يؤمن بالاخرة يعيش بعذاب. اذا رزق ولدا فاسدا يعيش بعذاب. اذا كانت سيارته اقل من غيره اقل من غيره يعيش بعذاب. وهكذا عذاب دائم. اما المؤمن بالآخرة فهذا هو الراضي. اللهم ارزقنا الرضا، لانه يعيش الدنيا بمعان. ان الذي يعيش بلا عقيدة في الآخرة يعيش في حرمان الله. اما الموحد الذي يؤمن بالآخرة وثوابها للمحسن وعقابها للمسيء يعيش وهو لا يعيش الا ابتغاء وجه الله والتسرع الى رضاه. انه يؤمن كل ذلك في العالم الاخر بعد القيامة، هناك حيث لا تضيع صغيرة ولا كبيرة. يؤمن هناك ان يعيش في الجنة في صحبة النبي محمد، ينظر الى وجه الله الكريم، ومع هذا الامل العظيم يعيش فتنفتح له نافذة مضيئة نقية مريحة. يعيش ولا ريح في الدنيا بحلوها ومرها، وعينه ليست عليها ان عينه هناك اخترقت هذا العالم الى العالم الاخر. ايها الاحبة، ان الاعتقاد في الاخرة نعمة. قل الحمد لله. نعمة ورحمة يهبها الله لمن يستحقها. يهبها الله لمن يستحقها من عباده باخلاص القلب وتحرز الشفق والرغبة في الهدى. اخوتان، ان الحياة في نظر الذين لا يؤمنون بالاخرة هي هذا الصوت الذي يرونه في الدنيا رأي العين، يرون انه جيل يموت وجيل يحيا، وفي ظاهر الامر لا تمتد اليهم يد الموت، انما هي الايام تمضي والدهر ينطوي. فا فإذا هم أموات إنهم يظنون أن الدهر هو الذي ينهي آثارهم، والأيام هي التي تفني أعمارهم، والمرض هو الذي يلحق الموت بأجسادهم فيموتون. وقالوا كما قال الأولون، قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم. إنها نظرية سطحية لا تتجاوز المساحة ولا تبحث عما وراءها من أسرار. أيها الإخوة، إن الإيمان بالآخرة أولا نعمة، فقل الحمد لله، نعمة يهبها الله للفرد الثاني المحدود الأجل الواسع الأمل. فالإيمان بالآخرة أولا إيمان بعدل الله المطلق وجزائه الأوفى. انتبه لهذا، إن الإيمان بالآخرة شرط في صحة الإيمان، فمن لم يؤمن بالآخرة وما فيها كفر، ولا لا؟ كفر. لماذا؟ لأن الذي لا يؤمن بالآخرة يتهم الله بالظلم. أنت تعيش في هذه الدنيا مثلك مثل سائرك، وتفاجأ مثلا أن سائرك ظالم لنفسه، فاسق، ثانٍ، معتدل، أثيم، وأنت تعيش صائما مصليا ذاكرا للقرآن تاليا محبا لله ورسوله، ثم تموتان فتستويان تحت التراب، هل هذا عدل؟ أمن؟ إذا كانت الحياة هي هذه الحياة ثم نموت ويطوينا التراب وانتهت القضية، إذا لماذا لا نكون كلنا قتالون سارقون؟ لما لا نكون كلنا نحابون؟ اذا ظننت انها انما الدنيا وانتهت القضية، فلما ادع غيري يسبقني اقتله واقدم معه. اما حيث امنت بالاخره، حيث الجزاء وحيث الحساب، حيث تقف انت وخصمك امام الله الذي لا يظلم مثقال ذره، حينها اسامحه بقلب مطمئن. اتركه بقلب مطمئن ان الحكم العدل سياخذ لحقي. فأؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما ظلم عبد ظلاما فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. فالإيمان بالآخرة أولا إيمان بعدل الله المطلق، ثانيا الإيمان بالآخرة يؤدي دوره الأساسي في إفاضة السلام على روح المؤمن وعالمه، ونفي القلق والسخط والقنوط. المؤمن، اللهم اجعلنا لك مؤمنين موحدين صادقين صابرين ثابتين معانين. المؤمن وإخوتاه، اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين حقا. يؤمن ان الحساب الختامي ليس في هذه الارض، وان الجزاء الاوفى ليس في هذه الحاسبه. ان المؤمن يؤمن، المؤمن بالاخره يؤمن ان الحساب الختامي هناك، والعداله المطلقه هناك مضمونه. حينها لا يندم على خير فعله ابدا. المؤمن هنا بالآخرة إذا أحسن إلى الناس ما أساءوا إليه يعود فيحسن إليهم مرة أخرى، لأنه حين أحسن إليهم آمن بأن الجزاء ليس منهم، انه فعله من اجل من؟ الله. ولم يعده شيئا في هذه الدنيا، بل الوعد هنالك حين يرى ثواب الله في الاخره، فيعيش في هذه الدنيا وهو يقول: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انما نطعمكم لوجه الله. يعيش وهو ينظر الى الامل الاخروي. ودعنا من كلمة الامل، وجعلونا في كلمة الرجاء. رجاء ثواب الله، حين يعمل خيرا ينتظر الثواب من الله. اما الذي لا يؤمن بالاخرة، فان احسن الانسان واساء هذا الانسان اليه هاصم معذبا حزينا مهموما، فانه كان يحسن ظنه بالبشر ونفي رب البشر فضاع تحته، لانه علم ليقال خالف، فان لم يقل عاش معذبا. انفق ليقال تواه، فان لم يقل عاش معذبا. وان قيل كان العذاب هناك. اما المؤمن فانه يعتقد، المؤمن بالاخره يعتقد ان الحساب الختامي ليس في هذه الدنيا، انما الحساب الختامي هناك بعد الموت، والعداله المطلقه هناك مضمونه. فلا يندم على الخير ولا يندم على الحق، حتى وان لم يتحقق مراده في الارض ولم يلق جزاء. ان المؤمن بالاخره لا يخلق على الاجل، اذا لم يوفى في هذه العاجله بشيء من منتظر فانه سوف يوفاه بميزان الله، ولا خلوق من العدل. حين ينظر الاخ الشاب انه يحصل على شهادة، كما سكى لي اليوم احد الشباب قال انه يحصل على بكالوريوس تجارة، ومعه في الشركة موظف حاصل على دبلوم تجارة. هذا الحاصل على دبلوم ينافق المدير، فقربه المدير واصطفاه واحبه واواه ورفعه فرأسه على صاحبنا، لان ذنبه الوحيد انه صاحب لحيته، يصلي ويدعو الى الالتزام. هذه معصيته التي جعلته مشينا بعيدا. وجاء الاخ حزينا مهموما، فقلت: ولم الحزن والهم؟ قال: الله، تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. انها تلك الوظائف والوجهات كلها فساد للاسف الشديد، لا يصلح فيه الا النفاق، مع سبيل الاسف نقول ذلك ونقر به من احدائك، لا يصلح فيه الا النفاق والسرقه وايواء الظالمين والسكوت عن الحق وعدم انكار المنكر. فلم تريد ان تزد في هذا؟ كن مصريا، كل بمرتبك الحلال واشرب، وتحنك امر الحرام. ثم يوم القيامة لا تظلم، ان الحضور اذا توسعت في هذه الدنيا فانها رحلة قصيرة، اذا توسعت على غير ما تريد على غير العدل في هذه الرحلة القصيرة فالعدل لا بد واقع، ولكن متى؟ يوم يقوم الاشهاد يوم القيامة، وما الله يريد ظلما للعباد. فاصطمس فخرج على قومه في زينته. قال: من هذا؟ قالوا: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ. ده الواد قارون ده حظ ذهب، لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وهم اتعلم من الصابرين يا رب. كذلك كان الاعتقاد بالآخرة فاسد دون الصراع المجنون المحمول الذي تداس فيه القيم، تداس فيه الحرمات، فلا تحرج ولا حياء. صراع على الدنيا، يقول لك انا ومن بعد الطوفان. ذكرت لكم اكثر من مره انني جلست اكلم احدهم صاحب شركات ضخمه واموال جمه وهو تارك للصلاه وقد بلغ الخمسين وتعداها ولم يركع لله ركعه أكثر من 50 سنة، 52 سنة ولا سجد لله سجد. فجلست أكلمه وأقول له بس صل. فقال بعد كلام طويل أنا لا أعرف لي إلها إلا الجنيه. لذلك في سبيل الجنيه يجوز على صحته، على كرامته، على القيم، على كل شيء. والذي يعمل في السوق يرى هذا وهما قريبان. يرى هذا أنا في سبيل الجنين يجاز كل شيء. وإني أعيذك بالله أن تكون من أهل الدنيا، أعيذك بالله أن تكون منهم، فإن من أصحاب اللحى وللأسف الشديد من تورط في مثل هذه الأمور النجسة القذرة في سبيل التكالب على الدنيا ينسى دينه، ينسى دينه، فلا وفاء ولا إخلاص ولا صدق ولا مؤمن بالمعروف ولا ورع عن باطل ولا تقوى، لأنه دخل في السوق أو في السوق. نعم، إن المؤمن بالآخرة اللهم اجعلنا منهم يؤمن بأن الآخرة هي العطاء، فيها الغناء، فيها عوض عما يفوت. وإذا حصل هذا التصور فإن من شأنه أن يفيض السلام على مجال السباق والمنافسة. إن هذا الاعتقاد إذا كان كل المتحاملين يؤمنون بالآخرة فإن المنافسة ستكون منافسة سريعة نصيحة. التعامل بالصدق والإخلاص والوفاء بالعهد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس عنده غايه الا الجنه، والوسيله يتعبد بها كما يتعبد بالغايه. ان هذا التصور الايمان بالاخره من شانه ان يخفف السعار المجنون الذي ينطلق من السعور، سعار مجنون في سبيل تحصيل المال، لأنه يعتقد أن الفرصة الوحيدة المتاحة هي فرصة هذا العمر القصير المحدود. أما الموحد الذي يؤمن بالآخرة فإنه لا يهمه أن عاش في هذه الدنيا فقيرا كان أو غنيا، آكلا كان أو جائعا، سريا كان أو محتاجا، ليست تلك قضيته. إن وراء هذه القضية قضية أعظم، إنه يريد الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. رابعا، يقول الله: ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. سبحان الله، هذا هو القرآن، كلام الله. احس انها لمسة نبية قوية من الله كم تلمس القلب البشري. يقول الله: ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تحملون. انها ايام يقضيها الانسان ممتحنا مبتلا مبتلا بهذا الملك، محاسبا على ما يكسب بعد بقاء فيه. ان شعور الانسان انه مبتلى وممتحن بايامه التي يقضيها على الارض بكل شيء يملكه بكل متاح متاح له، يمنحه حصانة ومناعة ضد الانخداع والاغترار والغفلة. والله الكلام ده انت محتاج تسمعه تاني، صح؟ طب صلي، اللهم صل على حبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. استشعار انك في هذه الدنيا مبتلى. مبتلى بايه؟ بايام العمر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. ابتلاء ليبلوكم ايكم احسن عمل. مبتلى بالمال بالولد. انما اموالكم واولادكم فتنة بلاء. مبتلى عموما بكل ما على الارض. انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. هذا الشعور انك مبتلى بايامك، مبتلى بمالك، مبتلى باولادك، مبتلى بكل ما حولك بالارض وما عليك. يعني ايه مبتلى؟ كما جاء في الآية: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. تعال انا جبتك هنا مدير، شوف هتعمل ايه. استشعارك ان عليك رقيب ينظر ماذا تعمل. شعور الانسان بهذا انه مبتلى ومبتحن بايامه التي يقضيها على الارض بكل شيء يملكه بكل متاع يتاح له، يمنحه مناعة ضد الاغترار والانخداع والغفلة، يعطيه وقاية من الاستغراق في متاع الدنيا والتكالب عليها. ليه؟ لأنه يعلم أنه مسؤول عن كل ما طالته يداه. صل على الخالق عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام، يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. ماذا بقي؟ ايه اللي فاضل بره الحساب؟ لا شيء. لذلك علمك الله في المال حذرك فقال: واتوهم من مال الله الذي اتاكم، وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمال ليس ماله، انه مال الله، وكان في يد من سبقك فاخذه الله واستخلفك فيه وسيأخذك وينتقل لمن بعدك. يجعلك هذا الشعور وانت تؤمن ان القضية هي الاخرة وليست الدنيا، فالمال مسروق والشاه مسروق والاولاد مسروقون وكل الدنيا ستسرق وتنزل قبرا تكون فيه وحدك. اللهم اجعل دليلنا العمل الصالح. هذا يمنع من الاستخراق في متاع الدنيا. لذا كان قوله صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا هو شعار المؤمنين، يمنع من التكالب على هذا المتاع الذي انت مسؤول عنه ممتحن فيه. ان شعورك بالرقابة لننظر كيف تعملون، شعورك بالرقابة التي تحيط بك يجعلك شديد التوقي، شديد الحذر، شديد الرغبة في الإحسان، شديد الرغبة في النجاة أيضا من هذا الامتحان. صح، فلا يجعلك تصبر زيادة، لأن كل زيادة في الدنيا زيادة في الحساب. لذلك الاعتقاد باليوم الآخر يجعلك تقبل ما تقبل وأنت خائف. مر معنا زمان قصة سعيد بن عامر الجمحي حين أرسل إليه عمر بن الخطاب 1000 دينار فجعل يسمع الصرة ويقول أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، تقول امرأته فخرجت عليه وهو يسمع الصرة وكأنها عقرب يريد أن يلتهره. فقلت مالك؟ قال دخلت علي الدنيا لتفسد علي آخرتي. ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا دخل، بل كان اذا بسط لاحدهم في الدنيا بكى وقال اخشى ان يكون استدراج. خامسا، الاعتقاد باليوم الاخر. اللهم ارزقنا عقيدة صحيحة يا رب. ضروري لاكتمال الشعور بان وراء الحياة حكمة، ان لهذه الحياة حكمة. الجاهل الاعمى يقول جئت لا ادري من اين ولكني اتيت فابصرت قدامي طريقا فمشيت وسوف اضل ماشيا شئت هذا ام ابيت، الى اخر هذا الامر، هذا الكلام الثالث. المؤمن ويتفرد بذلك الموحد. اللهم اجعلنا لك موحدين. يعرف لماذا جاء ولماذا يعيش ولماذا يموت ولماذا يبعث، يعرف الحكمة. لذلك الشعور بان هناك حكمة لهذه الحياة ضمان للفطرة السليمة الا تنحرف، ضمان الا تنحرف. ان الذي يحفظ قول الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اذا غلبته شهوة او استمد به الضعف عاد تائبا ولم يلد في الاصيان. اما الذي لا يعرف هذا يظن انه خلق من اجل الجنين، من اجل الشهوة، من اجل المتعة، من اجل الدنيا، الذي لا يعرف الحكمة من وراء خلق الخلق وسوق الرزق وإرسال الرسل وإنبات الأرض وإخراج ما في قصرها من خيرات، الذي لا يعرف الحكمة من وراء هذا فإنه يفسد، وهو يظن أنه لا يصلح، لأنه حين ذاك لا يرى إلا نفسه، فهو عبد شهوته، عبد ذاته، عبد رغباته، عبد أهوائه. انه يريد نفسه. اما الموحد الذي يؤمن بالله والدار الاخره اسال الله ان يجعلنا واياكم منه، فانه وان غلبته شهوه وان استمد به ضعف هذا تائها ولم يكمل الطريق بل رجع الى الله، ومن ثم تصلح هذه الارض لحياه البشر، تمضي الحياه على سنتها في طريق الخير. فالاعتقاد باليوم الاخر ليس فقط طريقا لنيل الثواب الاخروي كما يعتقد بعض الناس، انما هو الحافز على الخير في الحياه، الحافز على اصلاحها وانمائها لتكون اهداف الحياه اعلى من ضرورات الحيوان. ان الذي لا يؤمن بالاخره يظن ان الحياه اكل شرب لبس جماع شهوات يعني. لذلك قال الله والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنهار والنار مثلا لهم. انظر لو وقع في سفر بين كلاب، هل ترى بين الكلاب إيثار؟ ليه؟ لأن الكلاب يظنون ان الجهه دي اذا خلصت مفيش مال، فالكل يحاول ان ينهش، واذا لم يصل ان ينهش من الجيفه نهش الحرق من لحم اخيه. حصل؟ نعم. اما المؤمن الموحد فانه يعتقد ان حياته اغلى من ضرورات الحيوان، يعلم ان توافعه وغاياته ارفع من توافع الحيوان وغاياته، انه يعيش في الدنيا للاخره لا لدنيا. فاذا راى جيفه تجمعت عليها الكلاب فانه لا يقربها، وانما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إنه ممن إذا مروا باللغو مروا كرام، إنه لا ينافس على عزها دنيا ولا يألف من ذلها، إنه يريد دارا يكون فيها ملكا. وإذا رأيت ثم يعيش هناك في الآخرة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم وابتغوا شرابا طهورا، ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. كلوا واشربوا بما اسلفتم، كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. ثالثا، اليقين بالاخره هو يفلق الطريق بين من يشعر ان حياته على الارض هي كل ما له في هذا الوجود، ومن يشعر ان حياته على الارض ابتلاء يمهد للجزاء، وان الحياه الحقيقيه انما هي هنالك وراء هذا العالم الصغير المحدود. نفس الطريق بين صفين من الناس، تجد واحد يتكالب على الدنيا، يريد عمارة ويريد سيارة ويريد أكل كذا ويريد ويريد، فإذا وقف في طريق أحد في سبيل تحقيق هذه الأهداف فليقول له عبد قلبي ولا تعبد رغيب، أين أعيش؟ اللي هيقربله هدمره هشربه. هكذا انهم يقولون، لانهم يعتقدون انما هي هي هذه الدنيا قلت هم يومين دول اللي انا عايزهم ان عشتهم فيه. عايز امتى النظرة الحماسية للحياة بتاع العيال المجانين بتوع الجامعة اللي بيحبوا الدنيا يعني اللي مش ملتزمين اللي هم ما بيتسلوش ما بيعملوش ربنا يقول لك انت هو ان بعيش الشباب فيك نفرح بشبابي الشباب ايه يا عبيد يا خايف مش هو الشباب الشباب ان تكون لله حرفا وعن شبابه فيما ابناء ستسأل ستسأل عن هذا الشباب فيما ابليته لقد مزح الله ناسا فقال في المدح نعم العبد نعم ايه العبد نعم الوصف ان يقال نعم العبد لمن ان يكون عبدا لله فتجد الناس هنا ينفصلون والايمان بالاخرة يسلك طريق بين من يشعر ان حياته على الارض هي كل ما له ومن يشعر ان حياته على الارض ابتلاء فتجد التناقض في الافعال والاقوال والتصرفات لذلك اقول انك تجد من يزعم الايمان بالاخره وهو يقاتل على المليم بقول له يا عم احنا اخوه هنخسر بعض عشان 5 جنيه قال لي وعشان 5 ساخ نعم ان الجنيهات امنه غير حريص اما الموحد فهو من اسماع النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم الذي وصفه رجل اتاه فساله فقال اذهب فخذ غنمك ذا فرجع الى قومه يقول يا قوم اسلموا اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يعطي الفقر لعجوز عايزي خذ وخذ وخذ وخذ الحق طمعا وتنتهي القضية لأنه يعتقد أن الحياة ليست هنا وإنما هي هناك في الآخرة فالإيمان بالآخرة مسرق الطريق ثالثا اليقين بالآخرة اللهم ارزقنا اليقين بالآخرة وأنا آثرت لفظة اليقين بالآخرة لأن هناك مؤمنون بغير يقين اليقين بالآخرة هو الضمان ليقظة القلب البشري وتطلعه إلى ما عند الله وذلك باستعلائه على أوراق الأرض وترفعه على متاع الدنيا ومراقبة الله في السر والعلن في الدقيق والدليل إن الإيمان بالآخرة هو الوصول إلى درجة الإحسان اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وسبق معنا ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ثامنا الموصل بالآخرة يعمل وهو ينظر لميزان الله لا لميزان الأرض ولحساب الآخرة لا لحساب الدنيا إنه يقبل الأحداث خيرها وشرها وفي حسابه أنها مقدمات نتائجها هناك فيضيف إليها النتائج المرتقبة حيث توزن هناك وتخزن نعم ان المؤمن بالاخرة لا يزن الامور بلسان الناس انه يزنها بلسان الله يقول العلماء ان موقف المؤمن مع البلاء 3 درجات درجة الصبر وهو استنفار ودرجة الرضا ودرجة الشكر. اللهم اجعلنا من الصابرين الراضين الشاكرين. ولا بد من التدرج فيه. ثلاث درجات مع الفلاح. الدرجة الأولى الصبر، أن يبتلى ثلاث قصص. وهنا صبر صبر المؤمنين وصبر الحيوانات. كيف الإنسان مثلا حصل شهادة دنيوية وعامل في عمل وبسواره إنسان أصلي منه في كل شيء، ويجد الآخر مثلا يكون هو ساكن تريد واحد مآل أو تجار أي منتظرين اتفضل يا ابن الشيخ، بس بص قدامك احنا قلنا لا تنظر حولك متفقين عليها دي، بس افتح الطريق ارزاق لك. سلام. طب كده خلاص احنا الماء وصل التيمم، لان الماء لان التيمم رافع للحدث ورافع الحدث غلط هو مبيح، فيباح لنا ما دام الشيخ موجود فليتفضل الشيخ مشكور. ابدا بنتكلم في الايمان بالاخر. وعليكم السلام. صلى الله عليه وسلم. صلونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول مثال سيد إسلام صاحب شهادات واستعدادات وحاصل على على وعلى وعلى ومؤهلات، ساكت ليس واحد زبناد أو كذار أو ميكانيك أو غيره، فهو مرتب لدي على الدرايه، والثاني صاحب مال عظيم، فتجد الأول الخير المؤمن بالآخرة يقول أنت ايه اللي بيحصل ده؟ ثم تقول له افقس في الروح هنملك ايه للصبر؟ هذا صبر الحيوان، اما صبر المؤمن صبر باحتساب، يحتسب الاجر يحتسب الصبر. بس الانسان يمرض فتدخل تقول له اصبر، يقول لك الحمد لله انا صابر واللي ربنا يقدره انا في راس انا ارجو الاجر على اذى من الله، ده صبر المؤمن. الثاني اصبر، يقول لك مش معانا نعمل ايه؟ اخر ولا نرجع اصبر نظيف ولا نرجع اصبر. هذا صبر الحيوان، لما يكون واحد راكب حمار كافة ويضرب لما الحمار يعمل ايه؟ صبر الحيوانات. فهكذا هناك فرق بين صبر المؤمنين وصبر الحيوان، فالذي يصبر بغير احتساب ولكن لأن غير صبر للصبر فلا أجر. نقول فوق هذا المقام، فوق مقام الصبر مقام الرضا. اللهم ارزقنا الرضا يا رب، ان يرضى بما قدره الله عليه، وان يكون ساكن القلب ثابت الفؤاد سليم الجنان بما قصده الرحيم الرحمن. خلص. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لما مات ولده ابراهيم ان العين لتجد من اعظم القلب ليحزن، وانا على فراقك يا ابراهيم لمحزونون ولا نسال الا ما يرضي ربنا. اللهم ارزقنا الرضا. وقد اخذنا درسا في الرضا كان خلاصته كلمتان، لكي ترضى أن تعلم أنك مملوك لحكيم. أن تعلم أنك إيه؟ مملوك يعني انك لست الهك لست ربك لست حرك الا ما انت عبد مملوك والمالك يصنع فيه من ملك ما يشاء كما يصنع الغلاف فيه اما كيف فاحتكاسك انك مملوك معناها في القران اصلها في القران الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله قالوا ايه انا لله ملكه يصنع بنا ما يشاء انا لله ان تعتقد انك مملوك انا لله لحكيم والحكيم الذي يضع الشيء في موضعه فما ابتلاك ليهلكك وما ابتلاك ليعذبك وما ابتلاك لانه يكرهك وانما يبتلي لا ليعذب ولكن ليصطفي ويؤذب فحينها يثمر ذلك عندك الرضا ان تعتقد انك مملوك لحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول ربنا فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فاعتقادك أنك مملوك لحكيم يثمر الرضا فوق درجة الرضا درجة الشكر اللهم ارفعنا الشكر وهذه الدرجة لا يبلغها الا من اعتبر البلاء من الله نعمه عشان يشكر عشان يشكر فصبر واعلى منه رضا واعلى منه شكر كيف يبلغ منزله الشكر يبلغ منزله الشكر مع تخطي هذه الدرجات اذا احبت الله ورضي بما قسم الله له فاذا احب الله راى ما ياتيه من عند الله نعمه وان كان في ظاهرها البلاء والنقمه راى البلاء في حقه نعمه لذلك ذكرت لكم قبل ذلك قصه محمد ابن سيرين رحمه الله من كبار التابعين ورضي عنه افتخر في اخر ايامه فكان يبكي ويقول اللهم لك الحمد افقرتني وافقرت عيالي باي يد لي عندك واي عمل تقبلته مني اعطيتني ما ابتليت به عبادك الصالحين فيشكر الله على البلاء وتلك منزلة وقد وقفنا مع اليقين في الآخرة تابعا شيخنا الكبير الشيخ محمد حفظه الله ونفع به يتفضل مذكورا ونستكمل في اللقاء القادم إن شاء الله الحمد لله رب العالمين وعليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأحبابه وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا المسجد الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته واسمحوا لي أن أخص بالتحية الشيخ المبارك أبا علاء أسأل الله أن ينفع به وأن يفتح له القلوب بالحق وأن يبارك له في أهله وولده وأن يجعله قرة عين له في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك ومولاه وأنا في الحقيقة أغبط الإخوة الكرام في هذا المسجد الطيب المبارك فبالأمس القريب كان بينكم شيخنا المبارك أبو إسحاق والليلة معكم شيخنا المبارك أبو عباد. فلا شك أن هذا من فضل الله عليكم، فاحمدوا الله على هذه النعمة، فإن أغلى ما يمكن أن يطلب في هذه الحياة الدنيا إنما هو العلم، وإن أقرب طريق لتحصيل العلم كما قال الشاطبي في كتابه المدهش الموافقات، قال أنفع الطرق لتحصيل العلم طريقات. الطريق الأول المشافهة، والمشافهة معناها أن يجلس طالب العلم بين يدي أهل العلم المتحدثين به. يقول الشاطبي: فإن الله تعالى يفتح على طالب العلم بين يدي معلمه ما لا يفتح الله به عليه دونه. الطريق الثاني بكلام الشاطبي مطالعة كتب المصنفين من أهل العلم بشرط أن يكون الطالب فاهما لمصطلحات أهل العلم، ولم تتحصل على الطريق الثاني إلا إذا شكوت بركبك بين يدي أهل العلم لتفهم مصطلحات أهل العلم. فاحمدوا الله على هذه النعمة واحرصوا عليها أيها الأخيار، والله أسأل أن يبارك في شيوخنا وعلماتنا ودعاتنا وفي طلابنا، وأن يبارك في الجميع إنه على كل شيء قدير. سمعت الشيخ جزاه الله خيرا يقول: ولا زلنا نتحدث عن المقام السابع من مقامات التذكير بالخوف من الآخرة. وعلى نفس الطريق والطرد أسير، وبنفس خوطه أنسش، وبنفس كلماته أتكلم، فإن الحق يخرج دوما من مشكاة واحدة. تكلم الشيخ الليلة في الكلمات التي استمعت إليها عن مقامات هامة، عن مقام الصبر وعن مقام الرضا، وأنهى حديثه بمقام الشكر. واسمحوا لي أن أعرج على هذه المقامات أيضا، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم. أما الصبر فهو حبس النفس عن داعي الهوى. الصبر حبس النفس عن داعي الهوى. قال ابن القيم: الصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. الصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام: صبر على الطاعة، او صبر على المأمور، وصبر عن المعصية، او صبر عن المحظور، وصبر على البلاء، او صبر على المقدور. صبر على الطاعة، أو صبر على المأمور، وصبر عن المعصية، أو صبر عن المحظور، وصبر على البلاء، أو صبر على المقدور. يقول الإمام أحمد طيب الله جراه: لقد ذكر الله مقام الصبر في القرآن في أكثر من 70 موضعا، إن دل ذلك فإنما يدل على خطورة مقام الصبر. لا تستهن بهذا المقام الكبير. فالصبر أن تحبس نفسك عن داء الهوى، والنفس أمارة بالسوء، والهوى ملك ظلوم غشوم جهول، يصم الآذان عن سماع الحق، ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل. ولا تتعجب إذا علمت أنه لخصر الهوى، حذر الله نبيا من أنبيائه فقال سبحانه: يا داود إنا جعلناك خليفة البشر فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالصبر هو حبس النفس عن داء الهوى. لو توقفت مع هذا المعنى لعرفت خطورة هذا المقام وعظمة هذه المرتبة. صبر على طاعة من اجل انواع الصبر ان تصبر نفسك على طاعه الله. اما على الفرائض او الواجب ففي صحيح البخاري من حديث ابي هريره انه صلى الله عليه واله وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب ولا وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي او احب الي واللغتان صحيحتان وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فما تقرب عبد الى الله جل وعلا باجل من التقرب اليه بالصبر على طاعته على اوامره على نواهيه على حدوده. فما اكثر الكذابين الذين يدعون الصبر على الطاعه فهو يردد بلسانه انه محب لله يردد بلسانه انه محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان عرض نفسه على الامر والنهي والحدود وجد انه من اكثر الخداعين والهاكرين ومن اكثر المراوغين شروغان التعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قرأها عمر بن الخطاب على المنبر يوم فقال ثم استقاموا على طاعة الله فلم يروحوا روضان السعادة. الصبر على الطاعة من أجل أنواع الصبر وما أكثر من ادعى أنه صابر على طاعة الله فإن دعي إلى أمر الله انصرف إن ذكر بنهي الله وحدود الله تعلق هذا إن دل فإنما يدل على نفاقه في قلبه. لنص القرآن قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالى إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أما شعار الصادقين في الصبر على طاعة رب العالمين قال الله فيه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. صبر على الطاعة أو صبر على المأمور. يا من تدعي الصبر على الطاعة اعرض نفسك على الأوامر والنواهي والحدود أوامر الله ورسوله ونواهي الله ورسوله وحدود الله ورسوله. فإن كنت ممن قال للأمر والنهي سمعنا وأطعنا فأنت ممن وفق للصبر على طاعة الله. وإن كان لسانك يدعي هذا وقلبك قد قرب من ذلك وعملك كسب هذا الادعاء فاعلم بأنك على خطر. من يدعي شكر النبي ولم يجد من هديه فسفاهة وغرابة. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان حقا طاعة ووفاء. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أو شكر عن المحظور صبر عن المعصية او صبر عن المحظور. تختلف اهل العلم. وذكر الخلاف بطوله الامام ابن القيم في كتابه القيم عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. ايهما اصدق، الصبر على الطاعة ام الصبر عن المعصية؟ ورجح ابن القيم ان الصبر عن المعصية افضل عند طائفة كبيرة من اهل العلم، حيث قالوا ان الطاعة ربما لا تأباها النفوس والطباع الكريمة. قد ترى كافرا بالله يحب الانفاق، يخرج من ماله ليطعم الفقراء في الفصلة او الصومال مثلا. قد ترى رجلا لا يصلي، زوجاته متبرجه، قد ترى جنازه عاريات، ومع ذلك فهو يذهب كل عام لحج بيت الله او للعمره. النفس الطيبه لا تأبى عمل الخير، لكن الصبر عن داعي الهوى عن المعاصي هو مقام الرشاد. النفس تشتهي النساء، تشتهي الاموال، تشتهي الثناء، تشتهي المسح، تشتهي العشق، تشتهي السمع، تشتهي الربا، تشتهي الدنيا بشهواتها وشبهاتها. فالرجل التقي النقي هو الذي يلزم نفسه بلجام الشر ويصبر نفسه عن معصية الله جل وعلا. هذه هي الرجولة وهذه هي الرحولة والمروءة، أن يصبر الإنسان نفسه عن معصية الله ابتغاء مرضاة الله جل وعلا، فهو يضحي بثمرة عاجلة من أجل النعيم الأبدي الذي لا يزول. الصبر عن المعصية. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. فالرجل المؤمن التقي هو الذي يصبر نفسه عن معصية الله جل وعلا. ولن يستطيع المسلم أن يصبر نفسه عن معصية الله إلا إذا طهر قلبه ابتداء وملأه بحقيقة توحيد الله جل وعلا. يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي: وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد، فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد. استفلس يا شيخ، مش قادر أغض البصر، مش قادر أمتنع عن الحرارة، مش قادر أمتنع عن الزنا والعياذ بالله إلى آخره. لا أستطيع أن أحفظ آية، لا أستطيع أن أحفظ حديثا، أعد الخطبة والمحاضرة، فإذا ما ارتقيت المنبر تفلس نفسها أو تمدها. لا أستطيع أن أقوم الليل، لا أستطيع أن أنشن لساني عند الغضب، ينفلت اللسان بكلمات كبيرة. لماذا؟ لأن الأصل الذي يستطيع أن ينشن كل هذه الجوارح ولا يأذن لها أن تتحرك إلا بطاعة الله مريض، أو ربما يكون قد أنا وهو القلب. والشيخ مدندن دائما على هذا الملك، لأنه بصلاحه يصلح البدن وبخبزه يصلح البدن. أنا وإن في الجسد مضغة، حديث النعمان. يقول أبو هريرة: أم خلف هو الملك والأعراض الجنود هو رعايا، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. لن تستطيع أن تصبر نفسك عن معصية الله إلا إذا استقام قلبك فداء على توحيد الله وعلى طاعة الله جل وعلا، وحرصت كل ساعة أن يقوى الإيمان في قلبك وأن يزداد نور اليقين إشراقا ساعة بعد ساعة. ومن أعجب ما قرأت حديثا ما يقص عليه إلا من قريب، رواه أبو نعيم والديلمي وصححه الألباني من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلبه إلا وله سحابة كسحابة القمر، فغينا القمر مضي إذ علته سحابة فأغلق، فإذا تجلت عنه أضاء. تذكر هذا الكلام النبوي النفيس: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيب إذ علته سحابة فاغلة فإذا تجلت عنه أضاء. فكذلك الإيمان ومصباح الإيمان في القلب، إذا علته سحب المعاصي ضعف الإيمان في القلب. فإذا انرفعت سحب المعاصي والذنوب ازداد إشراق الإيمان في القلب. يقول ابن القيم: فأقبلت وقوف الخيرات إلى هذا القلب من كل ناحية، تنتقل بعدها من طاعة إلى طاعة، ومن خير إلى خير، بل ومن نفس إلى نفس، ومن نفس إلى نفس. الصبر على البلاء أو الصبر على المقدور، وهذه درجة كريمة بشر الله أهلها بثلاث بشارات أغلى من الدنيا. قال تعالى: وبشر الصابرين من هم؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما جزاؤهم؟ ثلاث بشريات أغلى من الدنيا وما فيها، لم يسمعها الله جل وعلا لغيرهم. الذين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم. أبشر أيها الصابر على البلاء، عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. والبلاء يشحن رؤوس المستضعفين شحنا، بلاء لا يمكن لبليء أن يصفه، بلاء قد حل بالأمة ما رأيناه قد حل بها من قبل. يعيش المسلم الآن في فتنة حارقة سوداء، يرى نفسه وحيدا كأنما يضرب على التمر بين يديه، كما قال المصطفى الحديث في صحيح مسلم: بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، وطوبى للغرباء. وفي غير روايه مسلم قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون اذا فسد الناس. وفي روايه: الذين يصلحون ما افسده الناس. وفي روايه: الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. وفي روايه: الذين يفرون بدينهم من الفتن. ابتلاء، بلاء، فاحش. يعيش المسلم الآن في فتنة عظيمة، يرى نفسه وحيدا ضعيفا، ويرى أتباعه الذين يتفقون معه على المنهج الحق ضعفاء أذلاء لا يملكون قولا ولا حيلة. وتزداد الفتنة ويعصف البلاء بقلبه إذا وقع عليه الأذى والاضطهاد، وربنا بين يدي أهله وأبنائه وأقرب الناس إليه. ويزداد البلاء إذا ما ناشده أهله وأبناؤه أن يسالم أو أن يستسلم من أجل أن يضل أو أن يبقى معه. فيدخل المسلم صراعا نفسيا رهيبا قلة البلاء، بل هذه هي الصورة التي تقفز من كشف إذا ما ذكر البلاء. بلاء أغمى ومسكة تضرب باللعاب تقصد يصرخ ولا صلاح فيه، ابتلاء بلاء أمم الكفر في غاية الرقي المادي، بل يعامل فيها الإنسان معاملة تليق بآدم يده، ابتلاء فتن كقطع الليل المظلم. الصبر على هذه الفتنة وعلى هذا البلاء وعلى اي مصيبة وقعت به كموت حبيب او كفقد مال او كفقد عصر او كمرض بدن، كل هذه المصائب وكل هذه الفتن وكل هذه البلايا ان صبر صاحبها عليها صبر الرجال كما ذكر الشيخ، صبر الصادقين، صبر المؤمنين، لا صبر الجهاد، فاستسلم وهو في غاية الحزن لله والرضا لله، لذا قال فإن مقام الرضا يعني مقام الصبر، لأنه لكي تكون صابرا لك الرحمة ولك الصلاة من الله ولك الهداية، لابد أن تكون صابرا على بلاء الله وأنت في غاية الحب لله وفي غاية الرضا عن الله. هذا هو صبر الكرام، صبر الرجال وليس صبر الكرام، فإن صبر الدليل إذا ما نفذت قوى وضعف وكنف ومن قال إني صابر، لا، قال المصطفى إنما الصبر عند الصدمة الأولى، خلاص هذا صبر الآن. أما صبر الكرام إذا حلت المصيبة ووقع البلاء قال وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله إنا لله وإنا إليه راجعون. لذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر ثم مقام الرضا. وما أدراك ما الرضا؟ الرضا مقام يحتاج إلى دروس وإلى وقفات، لأننا بكل أسف نرى واقع الأمة وإن ردد كثير من أبنائها أنه قد رضي عن الله، نرى واقعه يكذب هذه الكلمة، أين الرضا عن الله وقد بدلت شريعة الله، أين الرضا عن الله وقد أحيت سنة رسول الله، أين الرضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة تتغنى بفقره في ليلة من الليالي بالطبل والصمر والرقص الماجد في الوقت الذي نحت فيه سنته بل وسخرت فيه من شريعته بل واستهزأت فيه بهذه الشريعة واتهمتها أنها لم تعد قادرة على مسايرة مدنية هذا القرن العشرين. فتظنون أن الرضا بالله والرضا برسول الله والرضا بدين الله جل وعلا، هل تظنون أن الرضا كلمة تقال باللسان فحسب؟ لا والله، بل إن الرضا كلمة وتصريف وواقع لابد أن نعايشه وأن نحول هذا الرضا في حياتنا إلى واقع. ما رضيت بالله ولا عن الله، يا من لم تزعل لأمر الله، ويا من لم تزعل لنهي الله، ويا من لم تقف عند حدود الله. ما رضيت بالإسلام دينا، يا من لم تعش الإسلام، يا من لم يحترق قلبك على الإسلام، يا من لم تبذل من وقتك ومالك وجهدك في الإسلام. ما رضيت بالنبي نبيا، يا من عشت على غير ملته، ويا من حاربت سنته، ويا من عاديت شريعته، ويا من اتهمت أتباعه الداعين إلى شرعه وسنته بالإرهاب والتطرف والخروج. ما رضيت عن الله؟ إياك أن تظن الرضا كلمة. مقام الرضا مقام عظيم. هل أنت راض عن الله؟ أنت راض عنه؟ أين أنت من أمره؟ أين أنت من نهيه؟ أين أنت من حجه؟ الراضي عن الله بكل ذل وانتقام وفي الوقت ذاته بكل حق واختيار يذعن للأمر وللنهي وللحج وشعاره سمعنا وأطعنا، وشعاره السمع والطاعة بلا تردد ولا انحراف ولا روغان. الرضا عن الله أن تمتثل وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله، وأن تعلم يقينا أن مقداره الله جل وعلا لك لا يمكن بحال أن يصل إلى اختيار نفسك لنفسك، لأن نفسك أمارة أن اختيار الله لك فهو اختيار اللطيف الذي يعلم ما دفر من الأمور، القدير العليم العزيز الحكيم. فلا تظن ان مقام الرضا مختلف انا راضي عن الله. اين الترشمه؟ اين الواقع؟ اين العمل؟ اين السلوك الذي يبين مقام الرضا عن الله، عن دينه، عن شرعه، عن سنه نبيه صلى الله عليه واله وسلم؟ الرضا عن الله. ومن هذا المقام الى مقام الشكر. والشكر ليس كلمة تقال باللسان كذلك. قال علماؤنا ان الفرق بين الحمد والشكر ان الحمد يدور على القلب واللسان، اما الشكر فانما يدور على القلب واللسان والاعمال. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. فرق بين الحمد والشكر. الشكر عمل، الرضا عمل، الصبر عمل. دعك من التنظير، ما ايسره وما اسهله. لا تعرض عليكم هذه المقامات ويظن واحد فينا ان هذا الكلام ليس له، بل هو لنا. اين نحن من مقام الصبر، من مقام الرضا، من مقام الشكر؟ اعملوا اعملوا آل داود شكرا. كيف اعمل شكرا لله؟ ان من الله عليك بالمال انفقت، ان من الله عليك بالزوجة فاطريت، ان من الله عليك بالاولاد فاطريت عن القرآن والسنة حتى لا يخرج الولد يعبد الشيطان، ان من الله عليك بالصحة امتثلت امر الله وما استخدمت هذه العافية في الشرطة على الله وفي ظلم خلق الله وعباد الله، ان من الله عليك بالمنصب ششرت فيسرت لخلق الله ولعباد الله وما ورثت حجر عثرة في طريق مصالح العباد. اعملوا اعملوا شكرا ايها المسلمون. لا تظن ان الشكر الحمد لله، هذا الشكر هو مصدر نعمة دينها مثل إنه نعمة صغر مثل هذا بس. هل الشكر هل أنت شاكر؟ هل أنت من الشاكرين؟ اسأل نفسك هذا السؤال. لما أراد النبي أن يشكر الله قام الليل حتى تفطرت قدماه. قالت عائشة يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ماذا قال المصطفى؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ شكورا يا من من الله عليك بالنعم وأردت أن تشكر اعمل اعمل شكرا. كيف؟ بالطاعة، بالإذعان، بالانقياد، بالذل لله، بالفقر لله. الفقر نوعان، الفقر نوعان. ومن بركة العلم أن ننسبه إلى أهله. فالقائل هو ابن القيم في كتابه القيم طريق الهجرتي. الفقر نوعان، فقر اضطراري وفقر اختياري. يبقى الفقر نوعان، فقر اضطراري وفقر اختياري. الفقر الاضطراري لا ينفك عنه مخلوق على ظهر الارض ولو كان بيل كلينتون. وانا اسال واقول هل يستطيع عبد على سطح الارض ان يستغني عن نعمه الهواء؟ الهواء ملك لمن؟ ما تقولون ايها الاحبه لو كان الهواء ملكا لامريكا؟ الا تعلم ان الانسان يستنشق كل يوم 12,000 لتر هواء كل يوم بحفره بسيطه كده خلي اللتر بجنيه. هنتكلم عن مقام الشكر. تشكر ايه؟ نعم احنا سنغفل عنها. من اللي تذكر نعمة الهواء؟ من اللي تذكر فينا نعمة الهواء؟ اقول كل يوم الصوت الحديث يقول 12,000 من هواء لو يجب بعشر ساعة بلاش جنيه. كم انت مدين؟ كنت ألقي محاضرة في المعادي، طلب الإخوة أن نجمع التبرعات لنشتري ثيابا وطعاما لمستشفى الأمراض العقلية، وأصر الإخوة على أن أذهب معهم فذهبوا، وقدر الله أن ندخل أول عنبر كان للنساء. ترى المرأة بين يديك مكتملة الخلق جميلة. دخلنا مع بعض الإخوة قسم الطعام ونقسم الثياب. سبحان الله تأتي المرأة مكتملة، تشد الغطرة، تعبس في اللحية، تشد الثوب، وفجأة تجردت امرأة فتاة كانت في كلية الطب، تجردت من كل ملابسها كما ولدتها أمها، فخرجت والله أبكي وكأني لم أبكي من قبل، وقلت لن نستطيع ان نواصل الزيارة، وذكرت اخواني معي وقلت يا اخوة والله الذي لا اله غيره ما تذكرت نعمة العقل الا في هذه اللحظة. من في كل فكر في نعمة العقل؟ انك الوقت قاعد في مسجد وبر شارع ودي سيارة ودي عمود ودي انسان ودي لحية، من منا فكر في نعمة العقل عشان تشكر؟ كما قال الشيخ لن تشكر الا اذا احببت وعرفت فضله وعرفت نعمه عليه. هل فكرت في هذه النعم؟ سبحان الله انسان ينمع الزوجة اشياء عجيبة عشان يقضي شهوة ركبها الله فيه، وملايين الحيوانات المنوية تتسابق، والبويضة عمالة سبحان الله بترسل اشارات عجيبة جدا عشان تجلب اتجاه الحيوان المنوي. فان اراد الله عز وجل وقدر الانجاز وقدر الحمد تموت كل الحيوانات، ويبقى اقوى حيوان الذي يخترق جدار البويضة، وستعلمون وستعجبون اشد العجب اذا علمتم ان البويضة تتدحرج في قناة غلو بطريقة عجيبة وغريبة جدا. فلقد اثبت العلم ان البويضة تتدحرج في عكس اتجاه عقارب الساعة. فتعجب اهل العلم ونظروا فوجدوا المجرات كلها تدور في عكس اتجاه عقارب الساعة، ولم يجدوا من المخلوقات على وجه الارض التي تعقل من يطوف او يتجه حول عقارب عكس اتجاه عقارب الساعة الا الموحدون الذين يطوفون حول بيت الله جل وعلا، ليعلم الجميع ان الكون كله ان تناسق وسمع واطاع فسيهتدي اهله انهم مخلوقون لاله واحد قدير خبير. نعم فكرت دي ازاي؟ تاخذ شده اللحمه الايد ترتفع، اصابع تمسك، تمتد الفم، فم يتفتح وتدخل قطعه والمقاطع تقطع والانياب تمسح والاطراف تطحن واللسان شغال يمين وشمال واللعاب عمال يفلس عشان يسهل المساله دي، وبعدين يدفع البلعوم والبلعوم عمال ينقبض وينبسط ينزل على المعده والمعده تقوم بدور رهيب جدا جدا جدا، وبعد كده الامعاء الدقيقه تقوم بدور، بنكرياس تقوم بدور، امعاء الخليط تقوم بدور، حول لدم بشراش يبقى في صلب وزيت وبطيط بدون ايمن بدون ايسر بدون ايمن وصماخ اشتغل يعمل ايه دور يفك الدم. مين اللي يوسع المساله دي كلها وينظر المسائل دي؟ المخ الملك، مخ ده السياسه هو ملكه الخالق. يقول عالم من العلماء لو اراد اهل العلم الان بما وصلوا اليه ان يصنعوا مصنعا على ظهر الارض يقوم بما يقوم به المخ من اعمال لاحتاج الى مساحة الكرة الارضية ثلاث مرات. مخي واسع أعضاء كرسي الإشارات وأعضاء كرسي التفرش إشارات أشياء عجيبة وأنت نايم عمال تشخر كل ده شخار. فكرت في النعمة دي؟ سبحان الله الكل يحبط كل الأجهزة كل شخار بفضل المقيت المقيت. حدش عارف يعني المقيت الذي يقدر لكل عضو من اعضاء البدن خالقه الذي به يظل حيا الى ان يامر الله عز وجل بتوقفه المقيت. سبحان الله نعم وانت عذر نعمه الله لا تحصوها. ليه؟ لان كثيرا من ابنائنا واخواننا وابائنا يظن ان النعمه لا تتعدى المال. معايا فلوس نعمه، فقير اشكر عليه. والله الذي لا اله غيره لو لم تكن لله جل وعلا علينا او عليك من نعمه او علينا من نعمه إلا أن اختارنا موحدين وأرسل إلينا سيد النبيين لكفى. فالله أسأل أن يرزقنا وإياكم الصبر والرضا والشكر، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله.